الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بردوام بحول قوة إخوة تبارك وتعالى لشرح رياض الصالحين لكتاب الفضائل لبشي باب فضل قراءة القرآن لحديث جمالا هزار شش تقريبا عن ابن مسعود كبابين سخانة وري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله أم أسلوب لا حديث كان في غمرة صلى الله عليه وسلم يقول سربك خزمة مكردن أسلوب شرطة زور لزور حديث برشا أو تكوية: من فعل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا. أما أسلوب الشرطة تشويق شيء تيا بو أو إلى ود وادي كهرك سوابك شوق تيب زين لود واد شيء أبيت شيت بي أداء أجرك شيء. من قرأ حرفا نركسي حرفك من كتاب الله لقرآن بخويني فله حسنة يك حسني بهيا، والحسنة بعشر أمثالها هر حسنيك بدقاتا. أبر وردقار تبارك وتعالى: فلمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هركسي حسنيك بيني أو أكلت الدقات بي، ولو كل أربعين ويخوين تان حديث كاني دوا دوائي أفرمي قال الله تبارك وتعالى: الحسنة بعشر أمثالها حسنة بدقات. ألوها بردقار تبارك وتعالى لقرآن بيرو الزكام: أفرين والله يضاعف لمن يشاء بوكي ويسي لبيت شن قاتي أكاتوا. ألوها بردقار تبارك وتعالى لباسي صدقين: أفلمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. كواتا شن قاد كردنوا أو فضل إخوايا سرتاب بودقات أو وعد إخوايا، وعد إخوايا وجه بجيء به بوحف صدقات هنيك بو هنيك جيب جيء به بقري نيته إخلاص وترسان أوانا، وهل وهل للسروي حفصتي شو برو سرو بو كسي إخوائي سيلي بتبارك وتعالى بوي بويزياتر بويزياتر أكا. هل وها لو شهد زور قولانك لقرآن هيا لسر أم بابتا بريتيل لو يبرد قال: فرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. ويزيدهم من فضلي سنجيب دن وفائي أجر تيا تشي كردو باداش لي ديتا وكو خوي. ويزيدهم من فضلي وبويلة فضلي خوي زيادة لجان بيبدا. أما بريتيلة تي بريتيلة تضعيفك. أفرمي: والحسنة بعشر أمثالها حسنج بدقاتا كواتبلي ألف لام ميم شن حرفا سي حرفة شن حسنة دقا سي حر حسنة بشن قاتا بدقات كواتا بيت شن حسنة بوت. الله أكبر لفضل إخوة هكذا لي شن حسنات من بجيهش لوا شن حسنات غافل إكر شن يقل حسنات غافل وين هكذا لي شن هزاران ومليونان حسنات رجعنا الزايا كن لك يسمعنا الرواء. والحسنة بعشر أمثالها أفرمي: لا أقول ونالم بيتان ألف لام ميم حرف نالم ألف لام ميم هرسيك حرف يكا لا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هل يكين حرف يكا أبو أخي كواتل ألف لام ميم وحسنة دسك كواتل بسم الله الرحمن الرحيم باءك همزك كم محذوفة لوين البركة ثري تكرار سينك ميمك وإلى آخره. يعني بابلن أوي تلفظي بيكي أوي تلفظي بيكي من قرأ حرفاً من كتاب الله حرف يقل قرآن بخويني أو أجركت دي بزان شان أجركي قولي وشان فضليكي مزنا وليرا أهل علم جماهير لسر أون أهل علم لسر ويكوا ألف أ همزكا لي لامكا إف ألف فاءكا هرسيكيان حرفيكا ألف لام ميم لامش لامكا ألفكا ميمكا هرسيكيان بيكا وحرفيكا وتا ألف كسي حرفا لام كسي حرفا ميم كسي حرفا هرسيكيان بحرف حسابا شكا تلفظكي وايا اسمكيتي جماهير لسر أول هنيق الأهل علم جفرون فضل إخواف روانا أي بون اللين ألف سي حرفو لام سي حرفو ميم سي حرفة أو سا لبروي بلين ألف لام ميم سي حرفة لين شن حرفة نو حرفة أو سا لبروي بلين سي حسنة ما دستك شنك ما دستك بيه نوت حسنة ما دستك بيه وأم قولا وكو فضل إخوة طبعا هني كتل علماء هاتن وتيان شي وتيان بنو لوانا ابن تيمية رحمة الله عليه ابن تيمية هاد وتي أم قولا مرجوحة صحيحة ويا ألف لام ميم سي حرفة هني كتر هاتن وتيان نا بوشي لبرخاتر ابن تيمية قولة ترجح دين فضل إخوة لقصي ابن تيمية قولة لا بوي لفر فضل إخوة وعلي بلا قولي تحقيق ويا أواب وتري بلي والله تبارك وتعالى أعلم قولي تحقيق صحيح وصواب ويا بوتري وكو نصكا كأويا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أم نصا مساعدناك أبو أوي بلي ألفك السي حرف ولامك السي حرف وميمك السي حرف أو سا بنا ود حسنة ود حسابك لي نصك مساعدناك بلا من فضل ورحمة خابري والله بلا من نصك مساعدناك أفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بوي حديثك حسن وصحيح بوي لا أولي ريال صالحين وكوا بفضل إخوة هزار حديثان تيبران تمشى كان حديث ضعيف كان زورا والكتية تبرتان حديث ضعيف تا حديث ضعيف قين بي داق من حديث ضعيف تياي فبوي أوانا إجحافا كان براسي غلوشا كان دا الحق بم كتابة بمباركة كيك قال كتابة هل مزن كان إسلام بلكو لدواي قرآن أبي لقلهم أبي لقل قرآن لهم ما لك هبي قال ريال صالحين حديث ضعيف تداي لكاتك أوقسى بوها مو كتابة صحيحة بلا في حديث ضعيف يعني كم كتاب حديث ضعيف يعني كم عالم سلسلة صحيحة شيخ الباني حديث ضعيف يعني سلسلة ضعيفة شيخ الباني حديث صحيح يعني شيخ الباني خوي الله تيات حديث وابو له سلسلة صحيحة هي نايت دواي فدري هذا خصية ضعيفة حديث وابو له ضعيفة هي نايت دواي هنا يخرج خصية صحيحة فأمشت أنا أشتكي اجتهادية عالمك حديثك بيه صحيحة غير صحيحة عالمك بيه ضعيف فبويا أم كتبة الحمد لله حديث كاني هذا مو صحيحة إلا هنك حديثي كم نبي كلا شويني خوي خوي تبارك وتعالى أما جمع في كل أما جي في أكيد بحول قوة إخوة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أويكوا هيج لهناويان لقرآن وكو مالي كاولبور خوايا وكو كالبيت الخرب وكو مالي كاولبور خوايا واتا آوداني دل بقرآنه دلك قرآني تيانا بي وكو مالك أثاثي تيانا بي تلاجو مجمدو قنفو صنياو دوشكو بالشتو رازاوي مالوي كمالي بي الرازيتو وكو مالكي كاول واي وكو مالكي خربان تيك شو بي واي فبويا قرآن رازاوي دلا هل بويا لحديث لدعاكي يفرمو أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا قرآن كتب بهاري ظلمة ناسي كاتب بهارنا مني أي شبهيني بقى الخرب كاول بو. صلى الله يحيي قلوبنا بالقرآن بفضله ومنه وكرمه أفرمي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكمال رخاو وكمال رخوا رواه الترمذي رخوايا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أم حديث قابوس كري أبي ظبيان تدايا حافظ لباري وفرمي فيه حافظ رحمه الله لباري أم رايو أفرمي أم راوية ليني تدايا نرمة لفظي أويك الراوية كي جوصي كي بويك ليني تدايا حديث كاني تضعيفك حديث كاني تضعيفك هربويا يحيى كري معين لباري وفرمي ضعيف الحديث نسائي فرمي ليس بالقوي والله أعلم بيا لقي بن سن أما جيب يبكن فيه راو ضعيف فيه راو ضعيف وهو قابوس ابن أبي ظبيان. أفرمي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لعبد الله كري عمري كري عاصوى فرميتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفي غمره صلاة والسلام خالي سربه فرميتي يقال لصاحب القرآن بقرآن خوانا وتري أو إيكا إيشي بيكردوا أو خواندويتي يقال لقيب نسن أي عند دخول الجنة كاتي أرونا باشتوا نارونا باشتوا بلاكي برز بكانو شون برز يكانو أما جوريك لو جورانيك بلاي عبدي تيا برز ذكريتوا لآخر الداء. أفرمي يقال لصاحب القرآن بقرآن خينو بوي كردوي بيا كردو أو تري اقرأ بخوانا وارتقي وبرز بلوة ورتيل لسر خوات هيتش بلا مكا أم خيني إيرا خيني لذة تامور قرتنا تشيج ور قرتنا لذة فرمان بيا كردني أو نية كعبادة أجر دسكا ولا سري بوي ورتيل بترتيل لسر خوات بخوانا كما كنت ترتل في الدنيا شون للدنيا بلا سر خوية خوين وكو الدنيا دنيا شون تخوين لآخرة جواب خوين. طبعا اگر سريع بخويني زوب لكي تواب بي لبهشتكانا لسر خود خوين بيتد ها خواي قولا بفضل منتو كرمي خوي محروم مانا كان لو فضل فراواني خوي بوي اوسا لبلكاني بهشت زيادة البرزة بيتا اوش بلقي لسر بهشت زور برزة بلكاني شكو عبد لجياني قرآني زور خويني إن شاء الله تعالى لكو تاي أم بابا تشيني خزبت هنيك لسلف رحمة الله عليهم كبزان شون قرآن يخندو لجياني خوانا دي أمهم قرآنا أمهم بلا برزية ديارة بهشت هزهور برزة بأندازي أوي لتمنت ديان وصدان جار قرآن ختم كيتو قرآن دل بربيو ديان جار لبر خويند بيتو لبر دنجي خويند بيتو لشو نجا خويند بيتت هر همي بخويني هشتا كوت بهشت كوت أي بينا هشتا ناقيت أو سري بهشت بويا فرمي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها لك في قرآن خوينك كتاي في هات منزلتي تولى بهشت أو شوينه منزلتي تولى بهشت أو شوينه. رواه أبو داود رحمة الله عليه والترمذي رحمة الله عليه وقال حديث حسن صحيح حديثك صحيح. أما بريتيلا كوتاي أمبابا لا جاني بيا وشاكانا أجرت مع شابكين نمني زور من برشا وكاي لمباروا لو أنا أنسي كور مالك فرمي أبو موسى أشعري نردي ولا إمام عمر بوهنيا كاروبار عمروتي دم باسي أبو موسى شوانا الله يوتم كجيم هيشتوا خريكي أويا خلق فيري قرآنك عمر جوتي براسي بيا عاقلة بلام روشيتو نلي عمر وايوتوه هل وها لجيانا مي عامل كري عبد قيس هات وكيك لأولياء الله إن شاء الله الله هاد بوم زقوت أي فرمو كي دي بخوين يبوم يان بخوين بسر كي يا قرآن كي آمادة الله يتر خلق هاد يود بخوين بسر منا قرآن بخوين قد لي أقرم يا من أخوين بقوم لي بقرأ أفرمي حتى وكو نوجيني مرؤ ما حالي فاشن هلا سيا بونيوش كردن هتا اكو نيجي عسر ونيوش كردن لبيني نورو عسر لهم سلف هبوا بخلافي نيوش كردن لبيني مغرب وعشاء حديث شيء لسراتوا ويا سلف زيات الاويان كردوا بلام لبيني نورو عسر الله نشكو وقتي غفلته ويا لو وقت نيجي كردوا باشان هلا صيابو خلق في القران كردن لدوي عسر حتى اكو نيجي مغرب فاشن لبين نيوج المغرب وعشاء نيوج يأكلها تاوك وعشاء فاشن أشوف مال توزي ناني أخوارد يك توزا خود هلا سيابو نيوج كي دس يأكل شو نيوج كردن حتى وكو كاتي بلا بيان كاتي سحر أو ناني كي يبردو أخواردو دل شو بو مزجو تكي وهمان برنامج روشي بيشو إبراهيم أفرمي علقماء رحمه الله كيك لأئمي سلف فرميها مر رجاء لبينج رجاري همو قرآني ختم كرت شنية بينج رجاري هل وها أبي وائل شقيق كري سلماء فرمي لما ويدو معنا همو قرآن همو قرآن فيربو لما ويدو معنا هل وها لجانمي أبو عبد الرحمن السلمي هاتوا كيك لكبار سلف رحمة الله عليه كجشوة صحابش حتى ألن هنق للصحابة لا يأم قرآن ينخوين دوا وأدلن معروفة لنا وكتب كان كاتي خويل شرحي مقدمة في أصول تفسير كيش وأبزان بس ما كرت أبو عبد الرحمن السلمي لجان ميها تو الله تشل صال لا مزجوتا خلقي في القرآن كردو تشل دان صال شا سيكا يعني سي أم بيها ونبكن هل وها لا جانمي سعيدي خوري جبير هاتوا ألي قرآن لدور كات لنا وكعبة خندوا لدور كات هم قرآن خندوا لنا وكعبة هل وها لسعيدي خوري مسيبة واتوا فرمي وتويتي لدوشوا قرآني ختم كردوا لدوشوا جاري قرآني ختم كردوا هل وها لجانمي عروي كوري زبير هاتوا أفرمي همو روجي لسر مصحف بخوين نوا يقل لسر شواري قرآن يخوين همو روجي همو روجي لسر مصحف بخوين نوا يقل لسر شواري قرآن يخوين باشان هلا سيابو شونيوش باقي كي لشونيوش أخوين يا أوندي تري لشونيوش أخوين وأم حالا لسري بردوان بو تركي نكر أو شوانا بك قاتيان بالريوة أو شوانا بيد نيتواني بويا نيخين هل وها لجيانا مي محيري زاتوا كايك يقل كرة زاكاني يجرتوا الله با بيرم همو جمعيك قرآني ختمك همو جمعيك قرآني ختمك بردوان بو هيا أنا أم بياو تشاكان من ما وبلا كان يستا زور جارية الله باش هم أمته شون ماوا أولياء كان وبياو باشا كان وعلماء علماء عاملة بخوة صلحة وكان ماون بلا كان مسلمان باقة كان ماون مسلمان بخوة صلحة وكان ماون شون كوتوي أم سلف أم سلف باقة بريزة تشاكان ماون إن شاء الله أقرنا بوتو لخوتا إما خزمي خوين أو هم توان أو خراب أو شبل يا أكري وخوي جورج الرحمن بيكا ديار خلقك ما وا كخوي تبارك وتعالى بهو أوان ورحمك على خلقك إنما ترحمون وترزقون بضعفائكم خوي جورج الرحمن بيكا رزقنا داب خلق الضعيف ولا وزكانتا حديث صحيح فبوي برز كانم استاش شون كوتي أم بيوان ما وا يستج لو خلقنا من ما وصير الجاري حفتي جاري وخلق أنا من ماون بلكو همو روجة أو شو في دوي بيايك بلاو بوتو رجاء همو روجة همو قرآن خويني لبياني تاني ورو نيوي لني ورو هتا وكو شويش نيوي كيتري همو روجة طبعا ما أقدر شيء خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بلام لسلف ابن رحمة الله عليهم زور يقل سلف أميان كردوا بلام كسيك هدي كمالي أبي تواوي أبي هدي فيها غمرة صلى الله عليه وسلم وخالي سربك السيروش كم تلقوا الآن خاتم لكات والله ما بسم خلقي شاك وخلقي باك بفضل إخوان ما يا لو خلقانيك خلق فيري قرآنك قرن بقرن همان أنبيا وانا بني والله لم سردمه همان أنبيا وانا بني لم سردمه بالله بشيوازي تبنائي كتريانيه يا إيماني الناس ويقول لا أولياء كانوا بيا صالحان علماء عامل كان من بقرد بفضل ومهرباني ورحمة أخوي وبحول قوة أخوي هل وهاب الرزقان لجيان من يزيد كري عبد الله كري شخير هاتوا ألي قرآن خندن إيشو دأبي بردوام بيبو حتى على نجاري وابو لكاتي قرآن خندن اللي هو شي خوي شوا أبلا ما ألي رب راسي ملاحظيك بدن وكشون ملاحظم دا لسر قرآن ختم كردن لهم الرشي كان لهوش شونه ناو بيغمال صلى الله عليه وسلم يخوالي سلبي ناو صحابة كان نبوه لو دو دروز بو لسر دمي تابعين بويا نكوليان كلام كاله هل بويا با هنك لسلف يا نوت فلان كاس قرآن خويني أبو ريتوا هل بويا أميك لجيان ما هاتوا علي ويذكر بأسك لي أو تري أو بلغنا بيما انقشتوا أوا أوا بوا أقلنا بيك لسلف يا نوت فلان كاس لهوشة شتو قرآن خويني خوي بينا قيري فرم بيخنا سر ديوارك وبا قرآن خويني بزن لهوشة شتو يعني كابرا بو الرياوك يعني كابرا بوريا بوريا واك وهلوها بشري كوري منصور لجيانا ميها توكا قبري كي كان دوا لنوم على كي خويا واتشوت يا ختمي قران يكر هل بويا همو روجيك يقل سرسي قران يخن سيمرش قر قران يختمك والله مليرج من لحظيت البدم طبعا انا مهم النموني لجياني بيوشا كان هيا وبعنقص براسي هنيك لمنو من انا مذكر كرت بوي إنسان بزاني كز معصوم نية إنسان بزاني كز معصوم نية قلنا من نمني زور من البرد سعي باسي كم لمبارا نمني زور زور كابي يسن بو نمنا نابت بلان بأنقذ ذكر مكر بوي أو جيليك قوربوا سري بكتابة كوانا كان نكردوا سري بمكتابة تازانا كردوا سلفيتي لمن بع الصافية باكا كور نقرتوا لو لقى بوبانا ورقلت وكلو تشاوغانا هاتون بلام ليلبون بوي او اوال يلا ابيني وازانيم او منهج باكا اوال يلا بوي بقرنو بو سرچاو سازگاركا سيدي امهات ومصادر وكتبكاني اهلي سنو ائمي اهلي سنبكين لشون كوتواني سلف صالح رحمة الله عليهم ويتيبقين لتواوي الدين للدين وكو خوي بجواني بو شويك بو معناته ولي حالي بي أقرنا تاك يقدروس به كفهمي نية وعقلي نية وهوشي نية بلكو لا يفهم شيئا إلا وكو توتين بإقصاء بيسي ودباري أكاتو وزبتابتي أمره كمي علم علمكو زوري زورا مثل علمك لدلو لمشكي إنسان به لصني إنسان به أقرنا علمه ولا كمبيوتر ولا إنترنت ولا مكتبة كان كتاب زور هر كز دولة من بكتاب زور بخوي سينة أو علم زور والله علمك هبه لناخي علم كما وعمليش كم هو وكبي عمري خاف المعلي عليه الصلاة والسلام فلعل علامات قيامة عمل نامينه كردا وكردن بعلم المكان نامينه فبوي جيلك بالورداء أبي جيلك علم علمي نخندوه وصول ثلاثة وقواعد الأربع وآدو سلو كتاباني خندوا أزاني أما يتر طواو وأزاني أما يتر أما يخن طواو حتى هيك كان لو أنا برق لو دو سكتابي طواو كردبو جيب بس فتح المجيد ما ويتر أو يجبخ أنا مرقب مع علم طواو والله إبراهيم خوي لي أبو الرابو لأخواتي داما وعلم هربريت لو سيف شوار كتابة علم أو مكتبي توي بني لما لي خلقا أو مكتباني تويبني لبازارة أو هم مكتبة أفرج أو هم علم إنسان ببراديش أحمق وجاهل به يعني فبوي برز كان كندني قبر لمالي خوه براسي مكاريكي مشروع نية سان قبل لما لي خوي بكاني سيك الرشو قرآن جيت يا ختم كله متابعي سنة جي كردو سير رش كم ترخت مين كردو روجي يجل سرسي دوم رش يجل سرسي يتر سيم رش هم قرآن يختم كردوها بلام هب ولا سلف جواي كردو بلام كار كاري هي رجع بيدراونيه چونك قبرستان قبرستان وشوني ناشتني خلق او شوني قبر لك انسان لما لقي خوي قبر الكني وهني مفاسد تريه الى شوني باس كردنيني فبوي ام انا مذكر كل بوي بقر انه بو سر شواني كي اسلامي تهاتوا سيري كتب كون كان كي بوي او سلفيه كون ورجرين كلا كون ابوا نك جيلك استخريكن شتي سلفيتي كي تازه بو خوي اندروسك سلفيتي كي طازب وخويا ندرس كان بدل لو سلفيتي سلفي صالح الى سربو رحمه الله عليه ودميك هزب اشتاك ان كوا خلكانك يعني كمل افكار وبيروبوچون دروس كان زاده غرفاني خويتي هيك كز لبيشوان اسلام واينوتو بالبشتي بورو بيروبوچوني واشناك فبويا اخطاء لها مكسيكو والده پیغمبر صلی الله و سلام خوای له سره پیغمبر خوشی کامل بو بل نظری کمال ول خلق هی نه روانی و هر کس قصور کتابه کم تر خمی کتابه ضرب بد سریه طبعا چی مال انسان که ان بو چونی بو دروز ضرب ذات سر خلقه او کاتی خو پی کامل خوشی پر گیانی لعیبه لا شک ولا ریب والله چونکه مروف اوندی عیب له خویا به اوند عیب له خلقا بینی حتى بصير تربية بخوي وزيادة الخوي بناسك كم ترعي بخلطة بيني فبو إبراهيم سلمان كان أخطاء واردة همو كسي هليلي أوشيتوا أما هركز هليلي أوشاو ضرب صفري كي هذه اللايدة أنجا موقفي شي لسرور نقري توجه بضرب صفر بكري أما تشدينيك تشعقيديك تشبوشونيك تشمنهجيك بويا ابي بقرن ابو سر منهجي محمد عليه الصلاه والسلام نق منهجي خو ما ندرس ما نكرد به زادي قرفاني بين فلان وعلان وفي سار به ابي منهجك بمنهجي هالقلام كتاب السنه به ايمن نالن كتاب السنه وسلف صالح الين كتاب السنه بس فهم كيف فهم سلف صالح وتهر كاتب سلف صالح كاريك ينكر بدر بولا كتاب السنه دجي كتاب السنه بو فهم نبو بو كتاب السنة زيادة بو لسر كتاب السنة قبولي ناكي أما زيادة لسر كتاب السنة ومن السلف وغيره كاري واي كردو وشاندين لسلف شتي تريان كردو عبد الله كرو عمر كلا أئمة سلف صالحة ومتابعي بو السنة أشهر من أي يذكر دازون جيب كردا أبي كردنا وشاوي أما بواقي عبد الله كرو عمر أي فرد غير فرمي دمو شاو تان بشون أي شاوي جلي دمو شاو ابي دمو تشاوي شوي اي تو بو خاي پرد فرمت دمو تشاوي چي گوبته شوي اي چاو بو نشوي مگر هر همي دمو تشاوي ني ان جاشتي وا زور زور امن زيكي دصال بيجستا لسرب من برو خدمت ان كل دلوچ هني كشتن بزاني ولا بيري به تم لبر هيبته قدر اهل علم نبت حل سرد ام ابو بكر حتى وكو امره عالم بعالم كي يتم باسي هني اخطاء كم هني كان اخطائي قورش نك اخطائي بشوك والله ملبر هيبته وقدر اهل علم بميني ويشتي وانك اي اسه بخوات وانا مدوقات وسيقات بي والله ملوا اي دي كي معصومه كم عالم معصومه حتى ما يبيها تو او مسائل يعني كشائعه وتواوايا كاتي ذكري خلاف كي بلا يم قول دو ام باس دو قولي لسلا زور كسبيان سير باش الموضوع شون دو قولي لا هل هي قولي وطوا بقولنا لسر موضوعي نجي بياني لكاتي خوي يدري لقات لكاتي خوي نادري كسي برسالي لي كردم وتم ام موضوع دو قولي لسر قولك بي ويا كاتي خويتي لو انا الشيخ عبد العزيز بن باز صالح آل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان قولي دوم بي ويا كاتي خويني اماني لين كاتي خويني دو طائفا طائفه كان لين بس بينج دقيقه فقط بينج دقيقه زياده النبي لو انا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فرمي اخوان متابعين كل دو بينج دقيقه هر كزياتر بليو بلي والله بيزقه يا أون ديا أفريم مبالغة كردوه الله خون متابع عن كردوه طائفة سيم الله نعزيات له أقاته بيزقش لو أنا شيخ ألباني رحمة الله عليه الله أم علماء نويت الله نا أو علماء كان صالح فوزان باسي منطقي خويك أي ألبانيش خو باسك هر خوي لا فتويك هاتو الله باسي عمانك الله لا لبان شاخ يقوم مال ما لشون يقول الله لو برزايو تما شامك باسي عمانك خناتو لك الارم تابعي كردوي خناتو وكذا زورك بين عجيب وباش أخو أما شون بيقول يدو قولي تاعي أما حتى يسهر رجومن بيش بربان وبيش دقش كان المعنى ونوش بيانيش باني فرمو يا متى بيزق وبلكو تاني وسعاد هبو وتويتي بخوا من بس فينش دقتي بربة هذا السماء وردم بدم بخوا رجوك قد بطالب ريخو هي شو أنا ما دو قولي لسه فبويا هز هبي هضم ناكري لكاد يا كان دو تو يوسف قرزايو محمد عبدو شلتوتو نازام كيف كي نو تفوزان وبن باز والباني يعني مروف يك بي وان بي أمهم إسلاما قولا قولي يك شخصا باشا إنسان أمانة عقلية نية باشا إيماني كينية دانيش الرجة بيركاتو ألا أم بروردقارة أم دين فراواني ناردوة أم قرآنة أم تراسي أمتي إسلاما كهاتوة همو اللي يكتبك وبوتو نعم روف أخطائي لي وشيتو روف هلاك أقرنا وكو ذهبية فرمي رحمة الله يعني غير أو ابن القيم فرمي غير أو الأهل علم شندان ينفرمو كي استأود وانم لبيدا فرمن هركسي هلأي كي كردو تو ليدي تو بيخي تخوارو بلي تواو كزنا من يتوبو من وتابتي باسيري خو مانكي خريك دورو برمان شوالوي خريك دورو برمان شوالوي ومن أقصان مقصدهم هيش كسيني خوالة سر عرش عقدالة بالشخصي باسم ذاتي شخصي ترسي شمني أقصالة ترسي ناكم بلهم ما بستم كسنية لترسي ونالب هر بالراسي ما بستم كسنية بتايبت زيادة المقصد من ذل صوزي بو دعو بها موازا دعوي بيغنبر عليه الصلاة والسلام شو نقدر لك بدين آوها برتوازا بكري وآوها توشي أوهمو بقري وبرد بكري ديني محمد لي بري عليه الصلاة والسلام إسلام لتاك الشخص يكا كرد هل بهيني هو مرفوض براسي هو مرفوض براسي أهل علم رحمة الله عليهم لسنا ما نبون أو أني بوني علمي أن كرد به سريا بكتاب كان أن كرد به أزان أما الذين ودوره والإسلام نيه فبوي برز كان إلى أبو بكر كوري عياش واتوا أو عياش رحمة الله عليه أفرمت شل صال همور روشك ختمك وهموشك ختمك كردوا يعني إلا شو روشك دوجار حمو الرجل دو جار ختمي كردوه وثمان خير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام سير روش كم تلنا بي ختمك بالله باسا كم لوي كوا فضلي خواندني قرآن وبايغدان بقرآن وقرآن خواندن لاي بياو تشاكان ما لاي سلفي صالح من شون بوا آية إيما كخوما لدينا بالي سلفي صالح آوين لقى القرآن آية سير روش قرآن ختمكي بلكم مان يجارك قرآنكي نواه أقل وانا بوين وابزانا تو سلفيك عاديت عصلينيت هل سلفيك تان بيني رفيقي قرآن نبو زباني بالاو نبو بقرآن دم بالذكر نبو وابزان او سلفي سلفيك ريكو طاوني وابزان سلفي طعزية سلفي كوني أما أويل سل منهجي سلفي صالح بي أو سلفي تكوني كوا كبريتي لمنهجي كتاب وسنة كأئمة وبيشوايان من لا أئمة صحابة رحمة الله عليهم ورضي عنهم وتابعين وأتباع تابعين ولدواء أوان جل بيشوايان يشوار مزبك وغير أوان رحمة الله عليهم أما نهر هميان لسر أمر شكور بازر ريشتن برون سيري جياني أحمد كوري حنبل كان جياني أبو حنيفة كان جياني جياني شافعي كان مالك كان هميان ما شاء الله يعني أحمد كوري حنبل هاتولى جياني مي أظن سنة ذكية صحيحة رجيت شوار رجيت سياسات ركات قرآني خندو سياسات ركات نوجي كله سياسات ركات أوهم علمي أحمد كوري حنبل سبحان الله برضو سيدي جانمي أبو حنيفة بقنا قرش تيكي معروف ومشهور اليوي صحيح جنية مخالفي سنتي شا بلام شورة اشتواء بلغي لسر اوي او كسب بابن بو بشو نيجو بخوا سبحانه وكالين بدزويجي عيشان يجي بياني كردو لانه خلاف سنته وابو حنيفه الاشتواء بدور رحمه الله عليه بي له بر السربو مخالف سنته شو شو انا بخوي ما دام بدزويجي عيشان يجي بياني بك كاتب شو انا خوت بي خلاف هديه صلاه والسلام عليه السلام فبويا بي شواني تشوار مزبك وغير اوانش السلام رشكو ربازر ويشتو بويا انسان سيري عقيديك سيري سلوكي كان سيري عبادتي كان سيري بخوا سلحاني كان وسيري شوين كوتني كان بو منهجي بيغمر عليه الصلاة والسلام تاشن آية حديث شاريت وقر دجيبو وآب الله يكاتو أقر لمصلحتي بو أوزان عادة أهلي بداع أهلي بداع حرشت المرجوان ديان بي بالله يكن ورشي لدجيان بي إشارنا الله أني أخوة كزني بينا وكزني زاني وإلى دجمان بكاريني يعني ويقولا بفضله كرمي باريمو من باتو بصر رغاية بيغمبر كان صديق كان شهيد كان صالح كان يا ربي خوايا هركسك ريحقي بالكردوة وأزاني الريحقي قرتوة هداتي دي بي قرتوة بريحق أو شي الريحقي قرتوة بيتشسفا ودام زراوي زيات دام زراوي كي زياتر لفس الحق يا ربي خوايا الله كان من ببي بلو ديني خوت عبادت بخوا سلحان طاعتي خود حولوا قوة مانية إلا بخود نبه وتبرأك إلا حولوا قوة خومن إلا بتون بي يا رب العالمين نبرأ إليك من حولنا وقوتنا لا حول ولا قوة لنا إلا بك وأيضا الله كان من باك وبكي داويه وكار كان إلي خشبوني خوت اللي كان يا ربي لمن ببوري عفو منك يا ربي خوايا الله كان من باك وبكي يا ربي خوايا لذا بارم بفضل ومهرباني خد يا أرحم الراحمين الله كان من باك كيتوا وتقواي بي كرمكي برحم وفضل وكرم إخوت خايا للشر نفس من باريزي للشر نفس من شر شيطان شر هاو آرزو شر دولو برمان من باريزي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله.